يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه ابن حبان والطبراني في كبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهل هذا الحديث يدل على عدم اشتراط الصلاح لنصر دين الله؟ إذا كان كذلك كيف التوفيق مع ما وقع للصحابة في غزوة أحد وحديث؟ الحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمراد أن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الذي ما بلغ المرتبة العليا. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا المرتبة العليا فأدبهم الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الرجل الفاجر لا بد أن يكون عمله من صالح الإسلام. وروى أبو داود في سننه عن ابن مخبر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ستصالحون الروم وتقاتلون انتم منهم قوما من ورائكم. فالروم عند ان يصالحهم المسلمون هم اصحاب الصليب كما ذكره في بقيه الحديث. والله المستعان فلا يمنع من الاستعانة بالفاجر لصالح الإسلام. ثم لا يكون رأسا هذا الفاجر لا يكون رأسا في الجهاد بل يكون فردا من أفراد المجاهدين.